جامعه التي هي اهم من حضور مثل هذا الدرس، لا يغيب عنها اسبوعين كاملين كما هو الحال الان، حتى ان الوقت الذي يعني يبقى للدراسه في الفصل لا يتجاوز 12 اسبوعا، وربما اختزلوا منها اسبوعين للاختبارات النهائية، فتبقى الدراسة في 10 أسابيع، وهذا يعني تضييق عليها الحقيقة، وليس من مصلحة الطالب ولا من مصلحة العلم الذي يدرس أن تختزل منه هذه الأوقات. العلم الشرعي أيها الإخوة طلبه هو من أفضل القربات وأهم الأعمال التي ينتظر الإنسان الثواب عليها، فهو لا يحضر الدرس ليقال إنه يحضر عند فلان، ولا يقرأ كتابا ليقال إنه قرأ الكتاب الفلاني أو أتقنه أو حفظه، وإنما ينبغي أن يصحح نيته وأن يجعل قصده هو طلب العلم للعلم والعمل به، فإذا صحح هذه النية وطلب العلم للعلم وللعمل أثابه الله جل وعلا على كل خطوة يخطوها أو مسافة يقطعها وهو متجه إلى مكان الدرس، وكذلك على قفوله ورجوعه إلى بيته. وأما يعني هذه الأخطاء التي يقع فيها كثير من طلاب العلم في أنهم يتنقلون بين الدروس ويحضر أحدهم درسا أو درسين أو ثلاثة في جامع عند شيخ في كتاب معين، ثم يمل وينتقل إلى جامع آخر ودرس آخر وهكذا، فمثل هذا العمل لا يمكن صاحبه من اكتساب العلم على وجهه الصحيح. ينبغي أن يتحلى طالب العلم بالصبر ويتحلى بالجلد والمصابرة على ما فيه من مشقة، فليس طلب العلم بالشيء السهل، وبخاصة من يريد أن يرتقي في طلب العلم إلى أن يرتفع من منزلة التقليد والحفظ لأقاويل الفقهاء إلى مرتبة الاجتهاد والنظر والتمييز بين الصحيح والسقيم، والتمييز بين الموافق للدليل والمخالف له، فإن مسائل العلم تتوالد وتتكاثر، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بحفظ ما في المتون أو ما في كتب الفقه، فإن هذا غير كاف، لأنه ستعرض له مسائل جديدة لا يجدها بعينها ولا يجد نظيرها في كتب المتقدمين، فتحتاج منه إلى نظر. والوسيلة التي تعينه على معرفة أحكام المسائل المستجدة التي لم ينص عليها الفقهاء السابقون، هذه الوسيلة هي علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه هو أهم وسيلة لمعرفة أحكام المسائل المستجدة التي لم يتعرض لها الفقهاء السابقون، وما أكثرها في يومنا هذا، فهي تتجدد وتتوالد يوما بعد يوم. ثم أيضا لا تقتصر فائدته عند هذا الحد، فإن كثيرا من مسائل الفقه التي سطرها الفقهاء السابقون وامتلأت بها كتبهم، قد طرأ عليها من تغير الأحوال وتغير المقاصد وتغير الآثار والنتائج المترتبة عليها ما يتأتم على الفقيه إعادة النظر فيها. كثير من المسائل تعرض لها المتقدمون وأفتوا فيها بناء على واقعها في عصرهم، ولكن كثيرا من أحوال هذه المسائل تبدلت وتغيرت، والآثار المترتبة عليها لم تعد هي هي، بل إما أنها زادت أو نقصت أو تغيرت، ومقاصد الناس فيها أو منها أيضا قد طرأ عليها شيء من التبديل. فهذه الأمور لها تأثير على حكم المسألة، فلا يغتر طالب العلم بأنه وجد نفس المسألة في الكتاب الفلاني ووجد حكمها، فعليه بعد ذلك نظر شاق ونظر مهم، وهو أن الأمر الواقع الآن هل هو نفس ما كان سابقا أو أنه يختلف عنه؟ وإذا كان يختلف عنه في بعض الصفات فما تأثير هذه الصفات؟ هل لهذه الصفات أثر في تغير حكمها؟ لأن بعض الصفات ربما تتغير وتتبدل ولكن الحكم لا يتغير، وبعض الصفات إذا تغيرت تبدل الحكم لأجلها أو وجب أن يتغير ويتبدل. هذه الأمور كلها مفتاحها هو علم أصول الفقه، لكن أيضا ينبغي أن لا يكتفي طالب العلم من هذا العلم بأن يحفظ المنظومات فيه أو المختصرات، بل عليه أن يطيل النظر فيه وأن يحاول تطبيقه على الواقع، وأن يراجع أهل العلم وأهل الاختصاص في ما يرى تطبيقه، ليسمع منهم وجهة نظرهم في صحة التطبيق أو عدمه. هذه الكلمات أحببت أن أقولها بين يدي الكلام عما نحن فيه، وقد ذكرت لكم أنني أتذكر أننا وصلنا إلى درجات دليل الخطاب، ولا أتذكر هل فرغنا منها أم لم نفرغ. ومعنى دليل الخطاب عند العلماء هو معنى مفهوم المخالفة، يعني المعنى الذي نفهمه بدلالة الكلام عليه لكونه مسكوتا عنه، فسموه دليل الخطاب، أو وسماه بعضهم مفهوم المخالفة، ويعنون بالمخالفة يعني أننا نفهمه من مخالفته للمنطوق، فيكون النص الشرعي قد نص على حكم معين لفعل معين بقيود وشروط مثلا، ثم تتخلف بعض هذه القيود أو هذه الشروط، فهل نعكس الحكم ونعطيه ضده؟ ولعل الإخوة الذين يعني يحافظوا على الحضور، أخ أظنك حضرت معنا آخر درس، لا آخر درس قبل الاختبارات، وصلنا دليل الخطاب، طيب يعني طيب لعلنا نبدأ من أول الدرجات، يعني لأن بعض الإخوة ربما فاته هذا الاختبارات ولا نطيل فيه الكلام، فنأخذها واحدا واحدا. تفضل تقرأ. فحواه يعني هذا يعبر بعضهم بيقولون منطوقه وفحواه، فحوى كلامه، حتى العوام الآن يقولون فحوى كلامه كذا، يعني ما فهمته من كلامه وإن لم يكن نصا صريحا. ففحوى الخطاب قد يعبر عنها باسم الإشارة، وقد يعبر عنها بالفحوى، وقد يعبر عنها بالمفهوم. لكن بعد استقرار المصطلحات هذه كلها تجدها في كتب المتقدمين، لكن بعد استقرار المصطلحات ينبغي أن نفرق بين ما يعرف بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة وما يعرف بدلالة الإشارة. فهناك دلالة إشارة، وهناك دلالة خطاب، وهناك دلالة تنبيه وهي المسماه بمفهوم الموافقة. فبينها فروق في القوة وفي الحجية أيضا، فبينما يكون بعضها حجة باتفاق يكون الآخر محل خلاف. فمثلا مفهوم الموافقة الذي قد يسميه بعضهم بالتنبيه أو مفهوم الأولى، هذا أو يسميه بعضهم أيضا فحوى الخطاب، هذا محل وفاق لم يخالف فيه إلا الظاهرية، وهو يتلخص في أن ينص الشرع على شيء ثم بالتحريم مثلا، ثم نجد شيئا آخر مفسدته أعظم من هذه المفسدة، أو يشتمل على مفسدة هذا المنصوص عليه وزيادة، فنقول إذن هو محرم، أو يبيح مثلا شيئا مع ما فيه من الإشكال ونجد آخر سليم من هذا الإشكال، فنقول من باب أولى يكون مباحا. فمثل هذا يسمى التنبيه بالأعلى على الأدنى والتنبيه بالأدنى على الأعلى، يمثلونه بأنه لما نهى الله عن التأفف من الوالدين وقال فلا تقل لهما أف، عرفنا من هذا أنه لا يجوز سب الوالدين ولا شتمهما ولا ضربهما، من غير أن يقول لا تضربهم، ما دام أنه لا يجوز أن يقول لهما أف، وهي كلمة بسيطة يعني تشعر عن شيء من التضجر، فمن باب أولى أن جميع ما يجرح شعور الأبوين أو يؤذيهما هو محرم باتفاق. فهذا نوع من يعني الدلالة يسمونه فحوى الخطاب، ويسمونه أحيانا دلالة التنبيه، ويسمونه مفهوم الموافقة، ويقسمونه إلى مفهوم أولى ومفهوم مساوي. فيقولون المفهوم الأولى مثل هذا الذي ذكرناه، والمفهوم المساوي يمثلونه بالنهي عن أكل أموال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالنهي هنا لو أخذت بنص العبارة بلفظ العبارة ينهى عن الأكل، لكن هل يمكن أن يقول قائل أنا لم أكل مال اليتيم، أنا اشتريت به سيارة الحمد لله فيكون حلالا؟ لا يمكن. نقول لا فرق بين أن تأكله أو تشربه أو تلبسه أو تشري به مركوبا أو حتى تتصدق به، مجرد تفويت مال اليتيم عليه يعرضك للعقوبة كما لو أكلته. فهذا يسمونه مفهوم موافقة مساوي، هذا لا يخالف فيه إلا بعض الظاهرية، لأنهم يجمدون على اللفظ الظاهر، حتى إن ابن حزم يقول لو لم يرد في شأن الوالدين إلا قوله تعالى فلا تقل لهما أف ما قلنا بتحريم الضرب والسب، لكن فهمنا تحريم الضرب والسب من آيات وأحاديث أخرى ووجوب الإكرام، وهذا يتناقض مع الإكرام، ويعني له أدلة أخرى. فمثل هذا يعني جمود على اللفظ وبعد عن معنى الكلام، والعرب يعني من عادتهم أنهم يعبرون بالكلام القليل ويريدون معانيه بأنواعها. أما الإشارة فلها أيضا معنى خاصا، صحيح أن هذه كلها قد يقول قد تجد مثلا المفسر يقول أشار بقوله كذا إلى كذا، لكن هذه لا تسمى دلالة إشارة عند المتخصصين، إنما دلالة الإشارة هي نوع خاص من الدلالات محصور في أنه يفهم من الكلام معنى الكلام ما سيق لبيانه أصلا، لم يسق الكلام لبيان حكمه، ولكن فهم منه إما بضرورة عقلية، بالعقل يعني يقتضي أن ضرورة العقل أنه يكون داخلا، أو بأي سبب آخر يعني يمكن أن يفهمه المتحدث. ويضربون لهذا مثالا بما نقل عن ابن عباس من قوله في أقل مدة الحمل، فإنه قال إن أقل مدة الحمل 6 أشهر، من أين أخذتها؟ قال أخذتها من موضعين في كتاب الله، لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فحدد أن مدة الرضاعة الكاملة حولين. وفي آية أخرى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، فصاله يعني خطامه، فقال حمله وفصاله 30 شهرا. فإذا جمعنا الحمل مع مدة الرضاع وقلنا إنها 30 شهرا، ونحن أيضا في آية أخرى فهمنا أو علمنا أن مدة الرضاعة الكاملة 24 شهرا، أي حولين كاملين، إذن يتبقى من 30 6 أشهر، إذن يمكن أن تلد المرأة بعد 6 أشهر طفلا كاملا ويعيش. ودرج الفقهاء السابقون على هذا على أن المولود إذا ولد 6 أشهر من حمله فإنه يعني يكون لهذا الزوج، أما لو ولد لأقل من ذلك، لو ولدته بعد زواجهما 5 أشهر، يقولون لا نقضي به للزوج الثاني لأنه غير ممكن أن يكون له. قد نكون الآن في عصر التطور العلمي لسنا بحاجة إلى مثل هذه الاستدلالات لوجود أدلة قوية عملية مختبرية مجربة تجريبا لا يكاد يكذب ولا بنسبة 1 في 1000، فنحن يعني ملزمون بالالتزام بها. والتحاليل الطبية الآن أصبحت يعني ميسرة، والعمل بها في كثير من الأحيان يحل إشكالات، وبخاصة حينما لا يكون هناك خصومة. إذن هذا من أمثلة المعاني الإشارية، يعني المعنى الإشاري. من ذلك أيضا أن الله تعالى يعني لما ذكر غير المسلمين من اليهود والنصارى قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ففهم من هذا أنه يجوز أن نودع أموالنا عند الكفار. الآية ما سيقت لبيان جواز الإيداع ولا بيان عدم جوازه، لكنها فهمت بدليل الإشارة. هذه الإشارات يبرع فيها بعض الفقهاء ويعني يقصر عنها فهم بعضهم، وهي ميدان واسع وبحر خضم. فمثل هذا يسمى دلالة الإشارة بعد استقرار الاصطلاح، لكن المصنف كما تسمعون يقول هذه تسمى دلالة إشارة ودلالة فحوى لكن هي في الحقيقة بعد استقرار الاصطلاحات أصبح لكل منها مفهوما ينبغي أن لا نتجاوزه، وأن لا نرجع إلى الوراء بالتخصص ونقول لا ينبغي أن نسير على أنها كلها تسمى إشارة. لا، عندنا تخصصات ينبغي أن يعني نرجع إليها في بيان أسماء الدلالات حتى لا يلتبس علينا الأمر. المقتضى طبعا هو يتكلم عما يؤخذ من فحوى اللفظ لا من منطوقه، فقال أولها المقتضى دلالة الاقتضاء يسمونها، والمعنى المفهوم يسمى المقتضى، والدلالة إذا سميت يقال دلالة الاقتضاء. نعم. نعم، هذا يسمى المقتضى. المقتضى ما هو؟ قالوا المقتضى هو معنى يقدر، شيء يقدر حتى يصبح الكلام صحيحا مطابقا للواقع، بحيث لو لم تقدره لأصبح الكلام غير مطابق للواقع، أو أصبح الكلام غير موافق لما قرره الشرع في نصوص أخرى واضحة، أو أصبح الكلام غير مطابق للعقل. فالذي تقدره لأجل أن يصح الكلام لغة، أو لأجل أن يصح الكلام عقلا، أو لأجل أن يصح الكلام شرعا ويطابق الواقع، هذا الذي تقدره يسمونه المقتضى، وهو مما يعني يعمل به ويؤخذ به. المصنف أشار يعني إشارات سريعة إلى كل واحد منها، فإذا تبين أن أقسام ثلاثة ما يجب تقديره ليصح الكلام، بحيث لو لم تقدره ما يكون الكلام صحيحا، ما يطابق الواقع. حينما تقول لا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا عمل إلا بنية، يقولون لو أخذناه على ظاهر هكذا لا يوجد عمل إلا ومعه نية ما يطابق الواقع. فيه ناس يعملون أعمال وما له نية، عقله قلبه سارح يعني ما نوى به لا قربة إلى الله ولم ينوي شيء، وهو قد عمل عملا يسمى عملا ومع هذا لم يقترن بنية. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كلامه لا بد أن يحمل على المحمل الصحيح. إذا نقدر هنا نقول لا عمل صحيحا إلا بنية، أو لا عمل مقبولا عند الله إلا إذا اقترن بنية. فقدرنا لفظا يحمل معنى لكي يصح الكلام ويطابق الواقع، كذلك حديث مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لو أخذت على ظاهر الكلام الخطأ والنسيان مرفوع عن الأمة يعني معناه لا يوجد، هل يمكن أن نقول لا يوجد الخطأ والنسيان في الأمة؟ هل يمكن أن يكون هذا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولا يقصده ولا يقوله عاقل، هذا المقصد لا يمكن أن يقصده عاقل، وإنما يحتاج إلى تقدير. إذن نقول رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، أو المؤاخذة على الخطأ والنسيان. ولهذا لما احتاج الكلام إلى تقدير وقع الخلاف بعد اتفاقهم على أنه لا بد من التقدير، لكن بعضهم يقول نقدر شيئا يعم، وبعضهم يقول لا نقدر ما يصح به الكلام. فهل نقدر مثلا رفع عن أمتي إثم الخطأ، نقدر الإثم هنا ونقول المرفوع هو الإثم، وأما ما عدا الإثم فإنه لا يرفع؟ هذا قال به جماعة من العلماء، وكلامهم أيضا له وجه، لأنك تقول لو أن الخطأ مرفوع كله عن الإنسان لكان من صدم سيارتك مخطئا ما تأخذ منه شيء، ما يجب عليه شيء، لكن الإثم مرفوع عنه، أما غرامة ما أتلفه فهذا لا يرفع عنه، هذا غير مرفوع عنه يطالب به. فلهذا قالوا نقدر رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. آخرون قالوا لا، وسع الدائرة ونقول مرفوعها المؤاخذة، رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ والنسيان. لماذا؟ قالوا حتى لا يأخذ العقوبة الدنيوية، لو كان في عقوبة دنيوية مقررة نرفعها عنه لأنه مخطئ غير متعمد. فهذا يسمى المقتضى، وهو مقدر لأجل أن يصح الكلام ويطابق الواقع، يجب تقديره حتى يطابق الواقع. المثال الثاني يجب تقديره حتى يطابق الشرع المستقر المستديم عندنا. مثل ماذا؟ قال مثل قول القائل أعتق عبدك عني بألف، فيقول لابد أن نقدر أن هناك بيعا، وأن الملك قد دخل في أن العبد قد دخل في ملك هذا الإنسان بألف إذا وافق صاحبه ثم يعتقه بعد ذلك. لأنك أنت تريد أن تعتق رقبة مثلا لابد أن تملكها أولا، فهو يقول أعتق عبدك عني بألف، فلو أعتقه عتق عنك أنت وعليك أن تدفع الألف. مثلا لو قال مثلا أعطي هذا المسكين عني 100، فنقول 100 هذه صارت قرضا، استقرت في ذمتك قرضا، كأنك اقترضتها من هذا الإنسان وتصدقت بها، فهي قبل أن تكون صدقة لك لابد أن تكون دخلت في ملكك. أنت لا تتصدق بأموال الآخرين، تتصدق بمالك، فلا بد أن تكون مالا لك أولا وتتمولها، أو يعني تكتسبها بأي وسيلة، ثم بعد ذلك تكون صدقة منك. فهذا يجب تقديره. كذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقولون لو أخذنا باللفظ فقط من غير تقدير محذوف هنا معناه أن الذي كان مريضا أو كان مسافرا في يوم من أيام رمضان الواجب عليه عدة من أيام أخر ولا يصوم ولو صام ما قبل منه. لكن هل هذا يطابق الواقع الذي عرفناه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ربما صام وهو مسافر؟ نقول لا، ما يطابق. إذن لابد من تقدير، ونقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام. أما لو كان صبر على المرض أو صبر على جهد السفر ولم يفطر وصام فليس عليه قضاء. هذا قدر لأجل دلالة الشرع على وجوب تقديره، والمقدر يسمى المقتضى، ودلالته تسمى دلالة الاقتضاء. أما النوع الثالث فهو الذي يقضي العقل بضرورة تقديره، لا بد أن نقدره عقلا. ومن أمثلته قوله تعالى واسأل القرية، قالوا واسأل القرية لا بد من تقدير محذوف هنا، لأن القرية التي هي البيوت والمزارع والنخيل هي لا تسأل، إنما يسأل أهلها. فقوله واسأل القرية معناه اسأل أهل القرية. وكذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم لا يتسلط على الذوات يعني على الذات والشيء، وإنما التحريم يتسلط على فعل المكلف المتعلق بهذه الذات، لأننا نحن نعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. إذن الحكم صفة للفعل وليس صفة للذات. لكن نتجاوز أحيانا ونقول مثلا هذا الشيء حرام، ومقصودنا أكله حرام أو لبسه حرام أو بيعه حرام أو جميع الانتفاع به حرام، فحينما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، قالوا لابد من تقدير هنا، المحرم هو الوطء ودواعيه، وليس المحرم النظر إلى الأم ولا لمس الأم ولا تقبيل الأم، وإنما المحرم العقد والوطء أو الوطء ودواعيه، ويدخل العقد في دواعي يعني الوطء، لأن العقد سبب للوطء، فهذا هو المحرم ولا بد من تقديره عقلا حتى يصبح الكلام صحيحا مطابقا للواقع. هذه خلاصة الكلام في دلالة الاقتضاء، فتبين أنها على ثلاثة أنواع، وتبين أنها تقدير لشيء محذوف لا بد أن يقدر، والذي يعني يدفعنا إلى تقديره إما أننا نريد أن يطابق الكلام للواقع ويصبح صادقا، أو أننا نريد أن يطابق ما ثبت عندنا بالشرع، أو أن يطابق ما في العقل واستقرت عليه العقول السليمة. نعم، يقول حينما يأتي حكم شرعي مقترنا بوصف يناسب هذا الحكم، نفهم من هذا أنه ما حكم الشرع بهذا الحكم إلا لأجل هذا الوصف. فحينما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قلنا أكرمهم لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم، قلنا عذبهم لفجورهم، فالفجور هو السبب. فهذا طبعا هو ما نص، لم يقل إنما أدخلوا الجنة لبرهم، لكن نحن فهمنا هذا ونستطيع أن نأخذ من هذا قاعدة عامة أن الفجور سبب للعذاب، وأن البر سبب للثواب، وإن لم يكن هذا هو المنطوق به، لكنه يفهم من خلال اقتران الوصف، الاقتران الحكم بوصف مناسب، بحيث أن جميع العقلاء إذا سمعوا مثل هذا الكلام يفهمون منه أن هذا الحكم سببه هو هذا الوصف المناسب له. والمصنف يستدل على هذا بأن جميع العقلاء إذا سمعوا من يقول أكرم العلماء وأهن الجهال يعني يستسيغون هذا، لكن لو عكس وقال أكرم الجهال ما استساغوا هذا ولا قبلوا. فهذا معنى الوصف المناسب المقترن بحكم شرعي، فإن هذا الحكم يكون مرتبطا بهذا الوصف، والوصف يجرد من الأسماء ويصبح سببا، يصبح هو السبب أو العلة في الحكم. نعم. يعني نفهم حكما الثالث هو المعروف بمفهوم الموافقة، يعني نفهم حكما من غير المنطوق نفسه، فهمناه وأثبتنا حكما جديدا في غير المنطوق، لكن نجزم بأنه موافق للمنطوق، موافق للمنطوق. فلما حرم التأفف من الوالدين قلنا أيضا الضرب الشتم السب حرام من باب أولى. هل ورد في الآية ذكر للسب والشتم والضرب؟ نقول لا، ما ورد. إذن الحكم الذي ذكرناه وهو التحريم فهمناه من النهي عن التأفف، ولكنه هو ليس في محل النطق، ليس منطوقا به، ولكنه في محل آخر هو أولى بالحكم من المنطق. المحل الموجود هو التأفف، محرم. السب والشتم أشد منه، فنقول من باب أولى. فهذا إثبات الحكم في غير محل النطق، يعني في غير المنطوق به. المنطوق به هو التأفف، ونحن أثبتناه في الضرب والشتم والسب. لماذا أثبتناه؟ لجزمنا بأنه أولى بالحكم منه من المنطوق. نعم. يعني لابد من شرط هنا، وهو أن نعرف المعنى، يعني نعرف المقصد الذي لأجله حرم التأفف. لو لم نعرفه ولم نتيقن منه لم نجزم بإثبات الحكم في الضرب والسب والشتم. إذا عرفنا المعنى استطعنا. لما عرفنا أن المعنى من النهي عن التأفف وتحريم التأفف إنما هو إكرام الوالدين، عرفنا أن كل ما ينافي الإكرام محرم من باب أولى. أما إذا لم ندري لماذا نهي عن كذا، فإننا لا نعمم الحكم على غير المنطوق. ويضرب لهذا مثالا، لأنه يمكن أن يقول مثلا الحاكم يقول مثلا للجلاد اقتل هذا ولكن لا تهنه أو لا تسبه، ولا يوجد يعني تناقض بين أنه محكوم عليه بالقتل لكن لا تهنه ولا تسبه ولا تلعنه مثلا، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. يعني كل مرة يسكر ويجي يضربونه، والمرة الثانية يسكر قالوا لعنه الله، قال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن لعنه، ومع هذا جلده. فما يعني ما في تناقض بين أن نقول لا تلعن لا تسب، وبين أن يأخذ حقه حده الشرعي، فلا تناقض بين هذا وذاك. لأن الرسول حينما نهى عن لعنه ليس لإكرامه وتعزيزه ورفعة شأنه، وإنما قال لا تعينوا الشيطان عليه فيقع في معصية أخرى أكبر من الشر. نعم. هذه مسألة، يعني هل هو من القياس أو ليس من القياس؟ هل مفهوم الموافقة دلالته قياسية عقلية أو دلالته لفظية عرفية؟ قولان للعلماء، وبينهما يعني فرق. لما نجعله قياسي وعقلي يعني تكون درجته أقل مما إذا قلنا هذا دلالته دلالة لفظية، لأن العرف قضى بأن السب أعلى من التأفف، فيأخذ حكمه وزيادة. يعني قال الذي يقول انه دلاله لفظيه وليس دلاله عقليه، كان المصنف لا يرتضي هذا ويميل الى القول بانه دلاله قياسيه كما هو مذهب الشافعيه. يعني يقول الذي يرى انه دلاله لفظيه يقول هذا يسبق الى الفهم، ما يحتاج الى تامل وتفكر فيه، ولو كان قياسا لاحتاج الى وين الاصل وين الفرع وهل هما سواء أين العلة وهل هما اشتركا في العلة أو لا. ولكن بمجرد أن تسمع النهي عن التأفف من الوالدين تفهم أنه لا يجوز السب والشتم من غير حاجة إلى تأمل. فقالوا إذن هو ليس بقياس، هو دلالة لفظية. يعني أجابوا قالوا هذا القياس عندنا نوعان، قياس جلي وقياس خفي. الخفي هو الذي يحتاج إلى شيء من التأمل، وأما الجلي فمثل هذا. نعم، يقول يعني أنه ليس دائما مفهوم الموافقة ليس دائما في درجة القطع، بل أحيانا يكون في درجة الظن لا يصل إلى درجة القطع. يعني بالنسبة للتعفف أمره واضح، لكن أحيانا يكون في درجة الظن لا يصل إلى درجة القطع. مثل ماذا؟ قال مثل ما نقول ردت شهادة الفاسق فالكافر من باب أولى. يعني الكافر جرمه أكثر من جرم الفاسق المسلم، فينبغي أن نرده. لكن هناك من الفقهاء من قبل شهادة الكافر، في بعض الدعاوى تقبل شهادة الكافر، وحجتهم ويردون شهادة الفاسق المسلم. لماذا؟ لأن يقولون الشهادة نحن ننظر إلى الكذب والصدق، ما ننظر إلى تدينه هل هو مؤمن أو غير مؤمن. الكافر قد يكون أيضا عنده دين يحجزه ويمنعه من الكذب، قد يكون عنده منزلة له مكانة له كرامة تمنع من أن يكذب، بينما هذا المسلم يعني الفاسق لا يمنعه من الكذب دينه. فقد نرد شهادة المسلم ونقبل شهادة الكافر إذا جربنا صدق هذا الكافر، ولأن الشهادة المعتمد فيها مطابقة الواقع وعدم مطابقة. وانظر إلى بقية الأخبار، يعني قد يأتيك خبر من كافر فتصدقه، ويأتيك خبر من مسلم ولا تصدقه، لأن هذا المسلم متساهل في دينه، صاحب مصلحة مثلا في هذا الكذب إلى غير ذلك. فلهذا يقول يعني حتى مع أن المذهب عندنا أن رد شهادة الكافر إلا في الوصية في السفر، طبعا الوصية في السفر مستثناة بنص قرآني، فهناك من يعني من قال لا تقبل شهادة الكافر إذا جربناه وعرفنا عنه صدقه. فإذا هي ليست دلالة ظنية، ليست دلالة قطعية. دائما مفهوم الموافقة قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا، بل قد تضعف دلالته وترد. نعم، تحري. نعم، تحري الكافر. نعم، يعني قد يكون هذا المسلم وإن كان عدلا فيه شيء يرد شهادته، كأن يكون ظنينا أو قريبا أو يجر إلى نفسه نفعا أو من عمودي النسب الآباء والأبناء. نعم، طيب هذا أيضا هذا واضح الكلام، هذا واضح المعنى، هذا عند الإخوان كلهم. المثال الذي ذكره هنا السلم الحال ما معناه وهل يجوز أو لا يجوز؟ السلم ما هو؟ ما نريد أن نمر على شيء ما فهمنا. السلم ما هو؟ يعني يعني يقولون هو عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد، الثمن كاش حاضر، لكن المبيع بعد فترة. هذا المبيع اشترط فيه شروط بحيث أنه لا يقبل النزاع والنقاش فيما بعد، ولهذا قال الرسول من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لأنهم أهل حرث، وكان يأتي وقت الحرث وليس عند بعضهم البذر الذي يبذر، فيضطرون إلى أن يأخذوا النقد ويعيدون التجار بأنهم بعد الحصاد يعطيه كذا صاع من الغلة مقابل هذا النقد الذي استلمه الآن، فهذا يسمى السلم. فإذا السلم شرع لماذا؟ لأجل يعني فك أزمة لهم، يعني الحاجة. الشافعي نقل عنه أنه يقول السلم الحال جائز، ما دام السلم المؤجل جائز فمن باب أولى يكون السلم حالا، فرد عليه المصنف وجماعة وقالوا لا، السلم الحال غير ممكن. السلم الحال ما معناه؟ يعني تعطيني النقد وأنا ما أعطيك المبيع، المبيع غير موجود، أبحث عنه فيما بعد. ويكون حالا بمعنى أنه ما يقال، ما يحدد له وقت محدد، حال يبقى في الذمة، يعني يمكن يحضر لك بعد يوم أو يومين أو بعد ساعة أو ساعتين، لكن ما في تأجيل. فهذا سلم حال، فقال ما دام أنه جاز في المؤجل مع ما فيه من من من احتمال عجز أحد، يعني عجز البائع عن تسليم الثمن المثمن الذي هو الثمار مثلا، فمن باب أولى أن يكون في الحال. يعني قد تكون مزرعته في طرف والحبوب فيها أو التمر فيها موجود، فهل يجوز أن يبيع هكذا؟ فقال لا. فقال هذا يعني كلام الشافعي حينما قال جاز في المعجل، ففي المعجل ينبغي أن يكون أجوز وأولى. قال لا، إنما يعني السلم جاز لأجل غرض، يعني وهو حل إشكال أو دفع يعني حاجة ماسة، والحاجة غير موجودة بالنسبة للحال، خذه وأطلعه على ما عندك من حبوب أو ثمار ثم يشتري منها بعد رؤيتها، بدل أن تصفها له وقلت تقول عندي تمر نوع كذا ونوع كذا، أعطني مبلغ من المال وأعطيك من كل كذا. فقال لا، ما دام أنه موجود التمر فلا بد أن يطلع عليه. فالمصنف يعني يرد على هذا ويقول إن الغرر الذي تقول إنه انتفى، إن الشافعي يقول انتفى الغرر فينبغي أن يجوز، فقال الغرر هو مانع من الموانع، والشيء لا، العقد لا يصح لانتفاء مانع من موانعه، وإنما يصح لوجود المقتضي وليس لانتفاء المانع. انتفاء المانع لا أثر له، وإنما الذي له الأثر هو وجود المانع، إذا وجد المانع يمتنع العقد أو المعاملة، أما انتفاؤه فليس له تأثير. نعم. هذا الرابع هو مفهوم المخالفة، الرابع هو الرابع من فحوى الكلام أو من دلالة الفحوى والإشارة، هي دلالة مفهوم المخالفة، ويسميه بعضهم المخصوص بالذكر. هل له دلالة يعني، أو هل يدل على انتفاء الحكم عما عداه؟ إذا خص شيء بذكر بصفة من صفاته وحكم عليه بحكم، فهل يدل ذلك على أن ما خلا من هذه الصفة يأخذ عكس هذا الحكم أو ضد هذا الحكم؟ هذا هو مفهوم المخالفة، ويعرفونه بأنه إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. يعني المنطوق له حكم، الذي نطق بحكمه نثبت ضد هذا الحكم لما هو ضد هذا المنطوق، لما هو ضد هذا المنطوق. هذا يعني تعريف له بإجمال، وهو على مراتب ودرجات، بعضها قوي وبعضها ضعيف، لكن إجمالا الجمهور يرون أن مفهوم المخالفة يصلح للاحتجاج بشروط وقيود يذكرونها، والحنفية يرون أنه لا حجة فيه أصلا، وأن مفهوم المخالفة ليس بحجة. أما مفهوم اللقب بالذات فالجماهير على أنه ليس بحجة، ويعنون باللقب الاسم، يعني الشخص تذكره باسمه سواء اسم العلم أو اسم الجنس، إذا ذكرته وحكمت بالحكم عليه لا يفهم منه أن من عدا هذا الاسم حكمه بعكسه، فحينما تقول اللهم صلي على محمد ليس معناه أنك لا تصلي على غيره من الأنبياء، وحينما تقول محمد رسول الله ليس معناه أن غير محمد ليسوا أنبياء، فهذا يسمى مفهوم اللقب. فمفهوم اللقب ليس حجة، ولم يقل بحجيته إلا نزر من العلماء، وأيضا أخرجوا منه العلم، اسم العلم أخرجوه، يعني لا يمكن أن ننسب لعالم أنه يقول إذا قلت محمد رسول الله فمعناه كأنك تقول عيسى ليس رسول الله، لا، ما قال بهذا أحد، ولكنهم تكلموا في مفهوم لقب الجنس، في مفهوم الجنس، يعني مثل جنس الذرة، البر، الشعير، حينما تذكر يفهم أن غيرها حكمها عكسه. أما الأشخاص أو الأعيان أو الأعلام فلا يفهم من الحكم عليها نفي الحكم عن من عداها باتفاق. كل الأمثلة هذه مثلا ومن قتلهم، هذا في الصيد، من قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، لكن الغريب أنه ذكر هذا المثال تبعا لابن قدامة، والمذهب أنه لا فرق بين المتعمد والناسي والجاهل وغير المتعمد في إتلاف الصيد، بينما يعني القول صحيح أن غير المتعمد ينبغي أن لا يقضى عليه بجزاء الصيد، دام أن الله قال تعالى قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني فعليه جزاء، فمعناه أن الذي قتل الصيد وليس متعمدا لا جزاء عليه، هذا مفهوم المخالفة، فهو مثل به مع أن المذهب على خلافه، ولكنه هو مثال صحيح، إذا قلنا بأنه غير المتعمد لا جزاء عليه فهذا هو مفهوم المخالفة ويسمى مفهوم الصفة. نعم، هذا أيضا من مفهوم الصفة في الغنم السائمة زكاة أو في سائمة الغنم زكاة، يعني أن الغنم التي تسوم وترعى العشب والكلى فيها زكاة، فيفهم منه أن الغنم المحبوسة التي تعلف وتسقى وتطعم في مكان واحد ليس فيها زكاة، وبهذا قال جمهور أهل العلم. لعلنا نقف عند الاحتجاج للقول بالحجية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم.